المحسن ما يحصيش، ما يحسبش، ما يحسبش ابدا. انا بعض الناس تقعد تحسب، انا عملت كذا وانا دفعت كذا وانا طلعت كذا وانا عديت لربنا طلعت لربنا كذا، ده بيحصي يا بنتي ما تحصيش. ده المنعم لا يحصي، والدليل على كده لا يبالي كم اعطى ربي، لا يبالي كم اعطى ولا يبالي لمن اعطى. ده ممكن يعطي ويحسن على انسان ما استحقش الاحسان وبعطيه. وان رفعت حاجه الى غيره من احسان، ان هو يقول لك لا ارفع حاجتك ليا لانه كريم محسن. واذا جفي، يعني العبد جفاه بعد عنه شويه، عاتبه سبحان الله، فعاتبه ربي سبحانه وتعالى، لكن لا يضيع من لاذ به ابدا لانه كريم ومحسن. ولا من التجا اليه، لو حد لجا اليه وكان في كرب كده تبص تلاقي تقول مثلا ايه انسانه مثلا انسان، يا ربي يا ربي ارفع البلاء عن هذا الشخص، يا رب انت عبده فقيره بتدعي كده دعوه كده وانت تظن يعني طب هيرفع البلاء ده ازاي يعني؟ يعني هيدبر الامر؟ ها الامر، ايوه مدبر الامر. لا يضيع من لان به ولا يضيع من التجا اليه، ويغني من لجا اليه عن كل الوسائل. لو قعدت تظبطي لنفسك كده وسائل ده هيبقى كذا وكذا وكذا، هو يغنيكي لانه سبحانه وتعالى ايه محسن كريم. يقول سبحان الله في ابن القيم، وقال لك كل اللي يقال في الكريم يقال في المحسن. يقول ابن القيم: فهو الكريم الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء احسن وافضل. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بانه ايه، هو محسن. جت هتقول لك جت فين يعني؟ فهو الاكرم الكريم كثير الخيرات، لان كل الخير بيد ربي سبحانه وتعالى، وكل النعم هو موليها، وكل الكمال له وحده، وكل المجد لله سبحانه وتعالى. ولذلك هو الكريم حقا يا احبائي الكثير الخير. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم، يعني كل الخزائن وكل النعم وكل الإحسان من عند ربي سبحانه وتعالى. طيب تعالوا كده نشوف هو بالنسبة، ما زلنا هنقول لسه هنقول أثر بعد ذلك، لكن هيقولك المحسن هو بيقول إيه في كتاب، في كتاب هي الشيخ اللي هو عبد الرزاق البدري، بيقول المحسن لم يرد المحسن أو هذا الاسم في القرآن. ورد هذا الاسم في القرآن يا بنات، لكن هو ورد فين؟ لكن ورد، قال لك ورد فعلا، فعلا بقول ربي ايه في الفعل، واحسن كما احسن كما احسن الله، كما احسن الله اليك. وقول اللي موجوده في سوره ايه بنات، عن كان عن مين حديثه؟ كنقر. نعم، فهم جزاء الاحسان، ولكن هنا واحسن كما احسن الله اليك. وقوله وقد احسن بي اذ اخرجني نسيك، كما جاء في سورة يوسف. وقوله تعالى قد أحسن الله له رزقا، وقوله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلق، كما قال ربي وبدأ خلق الإنسان من طين. وقوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. أما جاءت في السنة في قول ربي سبحانه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاسم، اسم الله عز وجل، في ثلاثة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. مقصود بالقتل ما تمسكيش واحدة تقولي هي مثلا جت لك هو الحديث، ثم تمسكي واحدة تقولي اقتلها، لا، مقصود بالإيه؟ وفي وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين، كما جاء في الحديث الذي في قالك الرجال والثقات. يعني حديث الثاني يعني حتى لو كان سبحان الله في مثلا في العدو او في الحرب او كذا، يبقى ان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه، ما تمثلش بال بال بال بال بهذا حتى في نعم. واما الحديث الثاني فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد بن اوس قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، هما الاثنتين، قال ان الله محسن يحب الاحسان، بما انه محسن يحب الاحسان واهل الاحسان، ان الله محسن يحب الاحسان الى كل شيء. احسني لصاحبتك، احسني للناس، احسني بالكلمه، احسني في المعرفه، احسني والديك، احسني لكل من عليه اللي انت المفروض تتعاملي معاه. احسني للجار سبحان الله، احسني للضيف، احسني بمين؟ والاحسان في كل شيء، لازم احسان اسم ايه في كل شيء. فيقول ان الله محسن يحب الاحسان الى كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. الذبح يعني لما تيجي تذبحي طير مثلا او تذبحي مثلا فرخة او تذبحي اي شيء شربيها الاول، خليها تشرب، ما تبقيش بتذبحيها وهي عطشانه، المفروض ان انت تحط لها تشرب. وبعدين ان حاجه تانية سني السكينه، الحاجه الثالثه ما تجيبيهاش قدام اختها وتذبحيها، لا مفروض ده من الادب. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، ما يقصوش عليها. بعض الناس دلوقتي ما تيجي عشان تذبح الذبيحه تعمل ايه؟ تكسر رجلها وبعدين تذبحها، مش كده؟ الثالث في ذبيحه العيد الكبير، نعم، حديث سمرة بن جندب قال لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل محسن فاحسنوا، فاذا قتل احدكم فليحسن مقتوله، واذا ذبح فليحذر. فده مش بيبيح كذا، لا يعني ده بقول لك ده حتى لو مثلا كان في حرب او كذا او في قتل او في يعني في الامر ده مش، او في القصاص، حتى القصاص اللي هو انتوا عارفين في القصاص، نعم. واذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك جاء هذا الاسم في ثنايا كلام اهل العلم وكثرة التعبد لله به، يعني إذا كان ربي محسن إيه تكوني إيه؟ تحسيني عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك ويحسن إليك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقيل أيضا غيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله سمى يعني سبحان الله، يعني أهل بلده كانوا يتعبدوا، بيقولك بأسماء الله الحسنى، ومن ضمن الاسماء فكانوا يتعبدوا بايه؟ باسماء الله الحسنى، فكانوا بيتعبدوا اللي بيؤكد ان هو اسم، يعني قال له كان باسماء التعبيد، كانوا يعني بيسموا اولادهم بهذا الاسماء، فيقولوا ايه؟ التعبيد لله، كانوا يقولوا عبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني وعبد السلام وعبد القاهر وعبد اللطيف وعبد الحكيم وعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد المحسن. يبقى اذا هو ايه؟ اعتراف بانه ايه؟ اسم لله تعالى. نعم. ويقول ابن القيم رحمه الله عليه واقرار قلوبنا بان الله الذي لا اله الا هو حكيم كريم محسن ولا احب اليه الاحسان من الله فهو محسن، اذن يحب المحسنين، يحب المحسنين. ومعنى اسم الله المحسن انك يرجع الى الفضل والانعام، ولذلك بقول لك ايه؟ قال لك لما تيجي تتكلمي عن الفضل والإنعام والجود، لا تقولي جواد، هو نفس يديك نفس المعنى، والإكرام والمن والمن والعطاء والإحسان وصف لازم لله سبحانه وتعالى، لا يخلو موجود عن إحساني طرفة عين. في حد في اللي جالسين دلوقتي ولا في الدنيا كلها يخلو من إحسان ربي؟ لا يمكن أبدا أبدا. ولذلك لما قال ربي فيمن عليهم بإحساني بالإيجاد والإمداد والإيه والإنعام، يمن ربي عليك بيحسن عليك ربي بالإيجاد والإنعام والإمداد. فالذي يمدك بالخلق من الخلائق؟ ومن اللي بينعم عليك؟ ومن اللي بيعينك؟ العون هو الله، المعين هو الله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من إيه؟ من طين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وأعظم الإحسان هو إيه؟ ما هو أعظم الإحسان من الله عز وجل؟ قال لك أعظم الإحسان إن ربنا يوفقك للدين. أعظم إحسان يمن ربي به عليك التوفيق لهذا الدين، اللهم ارزقني وإياكم. أعظم الإحسان من الله عز وجل شرح الصدر للزوم طاعته، أعظم إحسان من الله، لأن اللي بيشرح صدرك هو ربي سبحانه وتعالى، شرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين. أعظم الإحسان من الله عز وجل الثبات على الحق، لما ثبتنا، لأن ممكن تزيغ، اللي بيثبتك على الحق ومن المحسن اللي يحسن عليك ده. أعظم الإحسان إن ربنا سبحانه وتعالى يهديك إلى الممات، اللي بيهديك إلى الممات ومن، عشان كده تقول يا رب يا محسن أحسن علي بهدايتك إلى الممات يا رب العالمين. وقال لك سبحان الله أعظم الإحسان أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة، وأجل الإحسان إنه يحسن عليك بالجنة يوم الجنان يوم القيامة. ثم أعظم الإحسان أن تري وجه رب الكريم الرحمن المحسن المنان

والله يحب المحسنين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلني وإياكم من المحسنين. ولذلك قيل من أثار هذا الاسم بناتي من أثار اسم ربي سبحانه وتعالى المحسن، اللي هو يعني إن الإنسان إنه يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا كده جميعا من المحسنين. لكن أثار الاسم ده أولا ما يذكر في أثار اسم الكريم والمنان والجواد والوهاب يصلح هنا. النقطة الثانية الفرح بهذا الدين، الفرح بهذا الدين، وما من ربي على العبد بهذا الدين، ومن أحسن من إيه، ومن أحسن إيه من الله حكما لقوم يوقنون كما قال ربي. النقطة الثانية التي تلي ذلك التحلي بصفة الإحسان والسعي أن يكون العبد من المحسنين للعباد وفي معاملة الخلق وفي معاملة الوالدين وفي كل من له حق علينا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق للآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واصلح قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا هما إلا سخطك، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلى إلا عافيت، ولا ضال إلا هديت، ولا ظالم إلا خسرت، ولا مظلوم إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا اقضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.